الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، لقد جرت العادة أيها الإخوان أن الإنسان إذا عظم شيئا وصار غاليا عنده أنه يحفظه الحفظ الكامل، ولذلك إذا كان الإنسان قد عظم مسألة المال فإنك تجد أنه يحفظ ماله في أحسن مكان للحفظ به، لأنه استشعر قيمة المال. فلا تجد أحدا يلقي ماله في الشارع ولا يلقي ماله في مقدمة بيته، بل يحفظه في جيبه أو يحفظه في خزانته ويضع عليه الأقفال الكثيرة خوفا على هذا المال. وكذلك الإنسان إذا عظم مسألة العرض فإنه يخاف على زوجته ويخاف على أمه ويخاف على بناته، فيحفظهن ويحميهن، لأنه استشعر أن مسألة العرض مسألة ذات قيمة كبيرة جدا. فأي شيء نعظمه فنحن نحفظه، وإن أعز شيء نملكه في قلوبنا هي تلك العقيدة التي انطوت عليها قلوبنا، العقيدة الإسلامية الصحيحة التي هدانا الله عز وجل لها. هذه من أعظم ما نملكه في هذه الدنيا، وهي من أعظم ما من الله عز وجل به علينا نحن في زمن كثر فيه المعرضون عن العقيدة الصحيحة. فقد امتلأت الكرة الأرضية بالكفار وبالمشركين وبالزنادقة والملاحدة وأهل البدع والمخالفين للعقيدة، قد طبقوا الأرض. ولو نظرت إلى أهل الحق لوجدتهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر، أناس قليلون. فكون الله عز وجل يختصك يا ابن آدم أنت، ويأخذ بناصيتك ويهديك إلى العقيدة الصحيحة السليمة التي يجب عليك أن تعتقدها، والتي تتفق مع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، وليس بينك وبين الله نسب، وليس بينك وبين الله عز وجل واسطة في مثل هذا الأمر، إنه لمحض توفيق من الله عز وجل لنا. فالله قد جعل في قلوبنا نورا يجب علينا أن نحفظه، الله عز وجل قد جعل في قلوبنا جوهرة مكنونة ودرة مصونة يجب علينا أن نحميها وأن نحافظ عليها من كل ما يكدر صفوها وينقصها أو يضعفها أو يناقضها. ومن هنا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بحماية جناب التوحيد حتى يحفظوا تلك الجوهرة في قلوب العباد، فلا يشوبها شرك ولا معصية ولا بدعة ولا زندقة ولا رياء ولا شيء من المخالفات الشرعية مطلقة. وهذه العقيدة الصحيحة هي محط السؤال يوم القيامة، فأنت تسأل في قبرك عن العقيدة الصحيحة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وتسأل يوم القيامة كذلك عن هذه العقيدة، فهي أساس العمل الذي إذا جاء به الإنسان صحيحا يوم القيامة فإن مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما انتقالا، ولا يخلد في النار أحد ممن جاء بأصل لا إله إلا الله. فوصيتي لنفسي ولكم أيها الإخوان ولجميع من يسمعنا في مشارق الأرض ومغاربها، أن نحرص الحرص الكامل على تصحيح معتقداتنا وعلى تطهير بواطننا من كل ما من شأنه تكدير صفو هذه العقيدة الصحيحة. ولذلك ألف العلماء رحمهم الله تعالى كتب الاعتقاد حتى يحفظوا العقيدة، وناظروا الملاحدة والمشركين والكفر وأهل البدع حتى يحفظوا للناس عقائدهم. ولكننا في هذه الأزمنة نعاني من بعد عن المنبع العقدي الصحيح، فصار لزاما على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس تلك الأقوال والأفعال التي تؤثر على معتقداتهم، إما التأثير المطلق أو مطلق التأثير، أو تخالف عقائدهم، إما المخالفة المطلقة أو مطلق المخالفة، أو تناقض عقائدهم، إما المناقضة المطلقة أو مطلق المناقضة. فيجب علينا أن نقبل على تصحيح عقائدنا، وعلى أن نتعرف على هذه الأقوال التي تؤثر في سلامة مشرب العقيدة الصحيحة، حتى نحفظ هذه الدرة من كل شوب ومن كل كدر، حتى نسلمها إلى الله عز وجل صافية سليمة صحيحة بعيدة عن كل ما يكدرها. فإن الجنة لا يدخلها إلا أصحاب العقائد السليمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي رواية إلا نفس مسلمة. فبما أن الله من علينا بالعقيدة الصحيحة السليمة، فيجب علينا أن نحرص عليها وأن نحافظ عليها أشد من محافظتنا على أنفسنا، وأشد من محافظتنا على أموالنا وأعراضنا، فإنها أعز ما نملك في هذه الحياة، أعز ما نملك في هذه الحياة على الإطلاق تلك العقيدة التي من الله علينا بها، والتي شربناها وارتضعناها ونحن صغار، فنحن نشأنا بين أبوين مسلمين من أهل السنة والجماعة، وفي بيئة مسلمة من أهل السنة والجماعة، وفي حكم مسلم من أحكام أهل السنة والجماعة، وتربينا في حلقات أهل السنة والجماعة. فإذن يجب علينا أيضا أن يستمر مسلسل الحفظ حتى نموت ونلقى الله عز وجل على هذا الاعتقاد الصحيح. إن هناك أقوالا وأفعالا تكدر شفو المعتقد، لقد جمعت لكم فيها جملا كثيرة، وقد استخرت الله عز وجل في كيفية عرضها، لأنها صارت كما هائلا لا يسعه محاضرة ولا محاضرتان ولا ثلاث ولا أكثر. فتبين لي ودلني الله على أن أخرج هذه الأقوال على طريقة أصول وقواعد، وأضرب لك على كل قاعدة بعض الأمثلة، ثم أنت بفهمك وعقلك تقيس عليها ما لم يذكر، لأن الوقت قصير. واختزلت هذه المئات من الألفاظ والأفعال المخالفة للعقيدة في 13 قاعدة فقط، مع شيء من الخاتمة التي تبين أهمية ذلك. فنأخذها قاعدة قاعدة، لعل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصلاح القول وسداد العمل. القاعدة الأولى: العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا يصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. وهذه القاعدة هي أم القواعد في باب التوحيد والإلهية. فالله عز وجل خلقنا لعبادته، فأي قول أو فعل يناقض ذلك فهو من جملة الأفعال والأقوال المخالفة لعقيدة المسلمين. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وآيات كثيرة يأمرنا الله عز وجل فيها بالعبادة. فإذا أي قول أو فعل ينافي ذلك ويناقضه فإنه من جملة ما يدخل معنا في الأقوال والأفعال المخالفة للعقيدة. فمن ذلك دعاء غير الله عز وجل، فإنه شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية. ومن أعظم ما يناقض عقيدة المسلمين أن تدعو غير الله من ولي أو ملك أو نبي أو قبر أو جن أو شيطان أو كهوف أو مغارات أو حجر أو مدر، تجعله نصب عينيك تدعوه من دون الله عز وجل في كشف الملمات وتفريج الكربات، هذا من أعظم ما يخالف عقيدة المسلمين. يقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه

بغير الله عز وجل في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك وخرج من الإسلام. فكلها من الأمور العبادية التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. إذن احفظوا هذه القاعدة التي يؤس الإسلام وأساس التوحيد: العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا يشركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. وكذلك الخوف والرجاء والرهبة والرغبة، كل ذلك من العبادات التي هي من خصوصياته عز وجل. لا يتوكل على ملك ولا يتوكل على نبي ولا يتوكل على ولي، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشون. والآيات في هذا المعنى كثيرة مشهورة معروفة. فإذا لا يجوز الخوف من غير الله، ونعني به خوف السر والتعبد لا الخوف الطبعي، ولا يستغاث بغير الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استغاث به الصحابة بسبب منافق كان يؤذي المؤمنين، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. لا تستغث بمخلوق، ولا تستعذ بغير الله، ولا تستعن بغيره عز وجل. وضحت هذه القاعدة؟ العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا يصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. مهما عظمت منزلة هذا المخلوق فلا يصلح أن يكون إلها من دون الله، ولا يصلح أن يكون ربا مع الله. له احترامه وله تقديره ونرفعه على الرؤوس، لكن حق الله لا يجوز أن نشرك معه فيه غيره. القاعدة الثانية: لا يملك جلب الخير ودفع الضر إلا الله عز وجل. لا يملك جلب الخيرات ودفع المضرات إلا الله عز وجل. يقول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون، أي تعبدون من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فلا يتوكل في جلب الخيرات ودفع المضرات والشرور والآفات إلا على الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ويقول الله عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. وقال الله عز وجل: قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم إيش؟ ضرا ولا نفعا، لا ينفعون ولا يضرون. جميع من عبد من دون الله لا ينفع ولا يضر، بل لا ينفع ولا يضر حتى نفسه، فضلا عن أن ينفع من يعبده أو يضر من يعبده. ولذلك لما هشم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رؤوس الأصنام لم يستطع صنم منهم أن يدافع عن نفسه، بل قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لو تأمل الكفار هذه الآية لتبين لهم سذاجة عقولهم في عبادتهم لهذه الأشياء. يقول الله لهم: إن هذه الأصنام التي تعبدونها إنما تعبدونها ترجون أن تنصركم، هي في الحقيقة لا تستطيع أن تنصر نفسها فضلا عن أن تنصر عابديها، بل هي تحتاج لكم حتى تكونوا كالجند حواليها لتحموها ممن أرادها بسوء. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني أن الأصنام هي التي تحتاج إلى جنود حولها. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا جبلا، لا، لن يخلقوا بيتا أصغر، لن يخلقوا سيارة أصغر، لن يخلقوا لعبة أطفال أصغر، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. فإذا هؤلاء الكفار يقبلون على عبادة هذه الأشياء يرجون نفعها وضرها، والمتقرر في قواعد المسلمين أنه لا يجلب الخير على الحقيقة إلا الله، ولا يدفع الضر على الحقيقة إلا الله. إذا علم هذا فليعلم أن من الأفعال المخالفة للعقيدة تعليق التمائم، تعليق التمائم. والتمائم قسمان، من القرآن ومن غير القرآن. وقد أجمع العلماء على حرمة التمائم الشركية، واختلفوا شيئا من الاختلاف في التمائم من القرآن، والقول الحق منعها لعموم الأدلة المحرمة للتمائم، وسدا لذريعة الوصول إلى التمائم الشركية، واحتراما وسدا لذريعة الاستهانة بالمصحف. يقول الناظم: واحذر هديت من التمائم كلها حتى وإن كانت من القرآن لعمومها، أعني النصوص كذلكم سد الذريعة يا أخ العرفان، وكذاك خشيتنا دخولك في الخلأ فامنع هديت قلائد الشيطان. لو سألت من يعلق التمائم على يده أو على دابته أو في بيته أو على رقبته لم تعلقها؟ قال: لأني أرجو أن تجلب لي خيرا وتدفع عني شرا. فلا يجلب الخيرات إلا الله، ولا يدفع المضرات إلا الله. قاعدة عظيمة هذه تسد عنا باب التمائم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم التمائم بأنها شرك، فقال في حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي حديث رويفع قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً، هذه التميم، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، أو قال قلادة من وتر، أو قلاد إلا قطعت. ورأى بعض الصحابة على بعض الناس خيطا فقال: ما هذا؟ قال: خيط من الحمى. فنزعه وتلا قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الموقوف على سعيد بن جبير قال: كانوا، قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن، من القرآن وغير القرآن. فالتمائم كلها محرمة من القرآن وغير القرآن. التمائم كلها محرمة بمختلف أشكالها وتباين أنواعها، كلها محرمة، لأنه لا يجلب الخيرات إلا الله، ولا يدفع المضرات إلا الله عز وجل. فإن قلت: وهل هي من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ فأقول: قد تكون كذا وقد تكون كذا، على حسب اعتقاد معلقها. فإن علقها معتقدا أنها هي بنفسها وذاتها من يجلب الخير أو يدفع الشر، فإنه قد أشرك في توحيد الربوبية، الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وإن اعتقد أن الله هو الذي يجلب الخير ويدفع الشر ولكن تعليقها مجرد سبب من الأسباب، فإن هذا شرك أصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب، لا شرعا ولا قدرا، ولأنها وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. وما أكثر التمائم في هذا الزمان، لا سيما عند الذين لم يتربوا على عقيدة التوحيد التربية الكاملة الصادقة الصحيحة. فيجب علينا أن نحذر أنفسنا ومن تحت أيدينا والمسلمين جميعا من تعليقها. القاعدة، عفوا، ومن الأمور التي تدخل تحت هذه القاعدة مسألة التطير، فإن التطير من الأفعال المخالفة لعقيدة المسلمين. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وقال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم، أي حظهم ونصيبهم، عند الله. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة أي بومة ولا صفر، وهو الشهر المعروف، فقد كان أهل الجاهلية يتشاءمون به. ولهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة، قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالطيرة كلها شرك، وهي حقيقتها وحقيقتها التشاؤم، إما بزمان أو بمكان أو بمسموع أو بمرئي أو بمأكول أو مشروب، لا يجوز لك أن تتطير من شيء أبدا. وقد كانت العرب تتطير بالبومة وبالغراب وبالحية وبالعقرب، فكان أحدهم إذا أراد سفرا فسمع كلمة نابية ردته عن سفره، أو رأى غرابا أو طيرا ميتا رده عن سفره، وهكذا يستمر مسلسل التطير إلى زمننا هذا. فالدول، بعض الدول تتطير في يوم نكستها فتنكس أعلامها وتغلق حوانيتها في ذلك اليوم، وبعض الناس يتطير من طريق أصابه فيه حادث فلا يسلكه مرة أخرى، وبعض الناس يتطير من أكل أكله فمرض واعتل بعده فلا يأكله أبدا مع عدم وجود الخطر الطبي عليه، وبعضهم ربما يصيبه شيء من الأمراض في بعض البلاد فلا يرجع لها أبدا، وكل ذلك من التطير المحرم والتشاؤم المنهي عنه. فإن قلت: وهل التشاؤم من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ فأقول: هذا يختلف باختلاف اعتقاد صاحبه. فإن اعتقدت أن ما تشاءمت به من طير أو زمان أو مكان أو ليل أو نهار أو مسموع أو مرئي هو الذي يجلب الضر بذاته، هو الذي أصابك بالضر بذاته بدون تقدير الله عز وجل، فلا جرم أن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. وإن اعتقدت أنه مجرد سبب للضر والله هو الذي بيده الضر، فهذا شرك أصغر، لأنك اعتقدت سببا ما ليس بسبب، ولأنك ارتكبت وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، وما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. ما حكم قول الناس إذا رأى شيئا يؤذيه أو يضره يقول: خير يا طير؟ نقول: هذه من جملة العقائد الشركية واللوثات الجاهلية. خير يا طير، كأنه يتمنى الخير بعد رؤية هذا الطير، وهو معتقد جاهلي لا يجوز أن ينطق به المسلم، لأنهم كانوا إذا رأوا الطير قالوا: خيرا خيرا إن شاء الله يا طير، خيرا خيرا يا طير، فهم يتشاءمون بالطيور. فإذا لا يجوز لنا أن نعمل هذه الكلمة على ألسنتنا، ويجب علينا أن ننبه على ذلك. لما حرم التطير؟ لأن المتقرر في القواعد أنه لا يجلب الخيرات إلا الله، ولا يدفع المضرات إلا الله. الفرع الثالث من فروع هذه القاعدة: نسبة الخير والرياح والأمطار والغيث إلى النجوم والأنواء، كقول بعضهم: مطرنا بنوء كذا وكذا. نسبة الخير إلى غير الله عز وجل من النجوم والأنواء والأفلاك، هذا من جملة ما يخالف العقيدة الإسلامية. قال الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني وتجعلون شكر ما رزقكم الله أنكم تنسبونه لغير الله عز وجل، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، وبسبب النجم الفلاني، بسبب طلوعه أو اختفائه، كل ذلك من النسب التي لا تجوز. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، مطر من الليل وهو تمطر، فلما سلم أقبل علينا بوجهه فقال: أو تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن مؤمن بالكوكب. فإن قلت وما أقسام نسبة الخير إلى النجوم والأنواء، فأقول هي ثلاثة أقسام: أن تنسب هذا الخير إلى النجم نسبة خلق وإيجاد وإحداث وتدبير وتصريف، يعني أن هذا النوع أو النجم هو الذي فعل ذلك بذاته، فلا جرم أنها من شرك الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة ويقيمون لها الهياكل في الأرض. والكواكب السبعة هي التي جمعها الناظم بقوله: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. فهذه الأنجم السبعة أو الكواكب السبعة هي التي كان يعظمها الصابئة من دين إبراهيم، من دين قوم إبراهيم. ولذلك قال الله عز وجل عنه: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، لأنهم كانوا يعبدون النجوم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر، فلما رأى الشمس، كلها يريد أن يستدل لهم على بطلان عبادتهم لهذه الكواكب. فمن نسب الخير من الرياح الطيبة أو من المطر النافع لغير الله عز وجل نسبة إحداث وإيجاد فقد أشرك بالله العظيم. وأما من نسبها لغير الله نسبة سبب، يعني أن الله هو الذي بيده الخير ولكن هذه الأشياء مجرد أسباب، فقد وقع في الشرك الأصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب، ولأنه سلك مسلك الشرك الأصغر. وأما إذا نسب الأشياء إليها نسبة توقيت فقط، يعني أنه جرت العادة أن عند خروج النجم الفلاني حل الوسم، فهو وقت صالح لهطول الأمطار، فهذه نسبة لا بأس بها. ولذلك فالمعتمد عند العلماء أن النجوم خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أضاع وأخطأ نصيبه. يقول الناظم: إياك والتنجيم فهو مناقض للدين، فاحذر يا أخ العرفان، إن النجوم لها ثلاث مصالح ذكرت لها في محكم القرآن: للرجم والتزيين، أعني للسماء وللاهتداء، وليس ثمة ثاني، من قال فيها شيئا غير ذلك فهو في درن الضلال وباء بالخسران. وهذا أمر سيستمر في أمة محمد، نسبة المطر إلى الأنواء سوف يستمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، وهو هذا والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فإذا اعتمد هذه القاعدة: لا يجلب الخيرات إلا الله، ولا يدفع المضرات إلا الله، فأي قول أو فعل يناقض ذلك فهو مخالف لعقيدة المسلمين. القاعدة الثالثة: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذه القاعدة أصلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبين أصل البلاء وأس الشر وبوابة الشيطان الكبرى ومائدة الشيطان الملعونة التي من أكل منها فسد دينه وعقيدته، وهي مائدة الغلو، تلك المائدة الفاسدة الكاسدة التالفة التي ما إن يذق الإنسان منها شيئا إلا ويتلف باطنه ويهلك قلبه. فما وقع من قبلنا فيما وقعوا فيه من الشرك والوثنية إلا بسبب الغلو. ولذلك يقول الله عز وجل عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال قوم صالحين. في قوم نوح كانوا يعبدون الله فماتوا، تقارب موتهم فجزع أقوامهم عليهم، فجاء الشيطان وقال: اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وانصبوا فيها أنصابا، ففعلوا ولم تعبد، فلما مات أولئك ونسي العلم عبدت. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الغلو، وذكر تحته أدلة كثيرة. قال الله عز وجل: يا قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فما عبد عزير، فما عبدت اليهود عزيرا إلا بسبب الغلو، وما عبدت النصارى المسيح ابن مريم وقالوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثة إلا بسبب الغلو، وما عطلت أسماء الله وصفاته إلا بسبب الغلو، وما جحدت القدرية قدر الله إلا بسبب الغلو، ولا سلبت الجبرية مشيئة العبد وقدرته في باب القدر إلا بسبب الغلو، وما كفرت الوعيدية مرتكب الكبيرة إلا بسبب الغلو، وما طيف بالقبور ونذر لأصحابها ورفع بنيانها ووضع لها سدنة وعكف الناس عندها إلا بسبب الغلو في أصحابه، فهو بوابة شر عظيمة، من ولج فيه ولج في كل فساد. فاحذروا أيها المسلمون من الغلو، ودين المسلمين مبني على الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فالغلو هو بوابة الشر، وهو إبليس الذي يقف وراء كل فساد، وراء كل فساد عقدي، وراء كل فساد عقدي. يقول الناظم: لا تغلون هديت في رجل، لا تغلون هديت في رجل ولا قبر، فتلك مصائد الشيطان. إن الغلو بلية قد أهلكت أمما مضوا في غابر الأزمان. فالغلو من أعظم بوابات الفساد الموجبة للكساد العقدي. قال الشيخ محمد رحمه الله: باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وفي الباب الآخر قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والباب اللي عقبه قال: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده، يعني فكيف إذا عبد الرجل الصالح أصلا، إذا كان مجرد عبادة الله عند القبر محرمة، الصلاة والركوع والسجود لله عند القبر محرمة، فكيف إذا عبده؟ فهذا باب إذا سد عنا فإنه سوف تزول عنا أشياء كثيرة. فإذا القدر، إنكار القدر من الأفعال المخالفة للعقيدة، سببه الغلو، ما وقعت فيه الممثلة من تمثيل صفات الله بخلقه مخالف للعقيدة، سببه الغلو، ما وقع فيه المعطلة من تعطيل أسماء الله وصفاته وجحدها وإنكارها والإلحاد فيها هو من الأفعال المخالفة للعقيدة، سببه الغلو. الطواف حول القبور إنما وراءه الغلو، البناء على القبور المحرم بإجماع العلماء يحرم البناء على القبور، ويعظم التحريم إذا كان على شكل مسجد، وبإجماع العلماء يجب هدم هذا المسجد، فقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام بناء المساجد على القبور، وحرم أن تتخذ أربابا وآلهة مع الله عز وجل. في حديث جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: أحذر ما فعلوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لأخرج قبره ودفن في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في أرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم من حسنها والتصاوير فيها في مرض موته، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الخرقة عن وجهه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. فتجد كل بلية عقدية وراءها الغلو، والغلو على طرفين: إما غلو في الزيادة والتفريط والإفراط، وإما غلو في النقص والتفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم،

الله يجور على من جار علينا، والجور هو التعدي والظلم، والله منزه عن الاعتداء ومنزه عن الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ومنها كذلك قول: هذا الرجل لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل، هذا محرم، ومن الذي يستطيع أن يمنع رحمة الله عز وجل إذا أراده؟ إذا أراد الله عز وجل أن ينزل عذابه وسخطه على أحد ما يمنعه أحد. هذا وصف لله بالنقص، هذا وصف لله عز وجل بالضعف، بضعفه. كونك تقول والله فلان يمنع رحمة الله أن تنزل على فلان وفلان، هذا لا يجوز مهما عظم ظلم الظالم وفجور الفاجر وعدوان المعتدي. فإن الله إذا أراد بعباده رحمة، والله لو اجتمع من بأقطارها لم يستطيعوا أن يردوا ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال الله عز وجل: وإن يردك بخير، ها يا جماعة، فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباد. وكذلك لا يجوز قول: غدر الله بمن غدر بنا، فالله موصوف بالمكر من باب الجزاء والمقابلة، أما صفة الغدر فإنها نقص مطلق لا يضاف إلى الله عز وجل، وأما المكر فيضاف إلى الله من باب الجزاء والمقابلة. ومكروا ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فالغدر لا يجوز إضافته إلى الله مطلقا، لا ابتداء ولا من باب الجزاء والمقابلة. وأما المكر فإنه لا يضاف إلى الله ابتداء، ولكن يضاف إلى الله من باب الجزاء والمقابلة. ومنها قول بعض من ضعف إيمانه إذا رأى الفقير قد طالت به سنوات الفقر، وإذا رأى الداعي قد طالت به سنوات الدعاء، يقول له: هو الله داري عنك، هو الله داري عنك. يعني كأنه ينسب الله عز وجل للجهل بحال عبد من عباده، والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعلم ذوات الصدور، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله بكل شيء عليم. فمثل هذه الكلمة فيها وصف الله عز وجل بالنقص في علمه. وكذلك أيضا قولهم إذا اشتد على أحدهم الغضب قال: لو ينزل الله معك لم أقبل منك، أو لم أرضى عنك، أو لو يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أرضى عنك. وكل ذلك من الأمور المحرمة، لأنها تتضمن وصف الله عز وجل بالنقص والعيب. ومن أنت يا ابن آدم حتى ينزل الله عز وجل ليتوسط عندك حتى ترضى عن فلان؟ ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ومن أنت حتى ينزل الله عز وجل؟ وكذلك أيضا قولهم إذا أرادوا أن يحثوا عبدا على أن يطالب بحقوقه، يقولون له: هو الله يسمع من ساكت؟ هو الله يسمع من رجل ساكت؟ يعني أن الله ما يسمع من ساكت، لا بد أن تنطق بحقك، الله ما يسمع من ساكت. وهذا نسبة لله عز وجل بالنقص والعيب، فالله يعلم ما يقوم في القلوب من المقاصد، ويعلم ما يدور في القلوب من الكلام حتى قبل خروجه. قال الله عز وجل: إن الله عليم بذات الصدور. وقال الله عز وجل قال: يعلم السر وأخفى. فإذا هذه كلمة فيها نسبة الله عز وجل بالعيوب والنقائص. وكذلك قول بعضهم إذا رأى زيادة الطغيان والعدوان والفجور وطول عمره، وطول عمر هذا الرجل، يقول: هو الله بيقدر عليه؟ يعني إذا قيل له فلننكر عليه أو نفعل معه أو نقوم في وجهه أو نصده عن العدوان، قال: وهو الله بيقدر عليه؟ هو الله بيقدر عليه. وهذا كله من العبارات المحرمة التي لا تجوز، لأن فيها وصف الله عز وجل بالضعف في قوته وبالضعف في قدرته. ومنها كذلك قول بعض الناس إذا جاء في العزاء وسئل عن فلان قال: ربنا افتكره. لا، الله عز وجل لا ينسى، الله لا ينسى. والنسيان المنفي في الأدلة عن الله إنما هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول، للنسيان بمعنى الترك عن علم وعمد. ولذلك النسيان قسمان: نسيان بمعنى الغفلة والذهول، ونسيان بمعنى الترك عن علم وعمد. فالأول لا يدخل في صفات الله لأنه نقص، والثاني يدخل في صفات الله لأنه كمال. ولذلك لا تجد النسيان مضافا إلى الله إلا من باب الجزاء والمقابلة: نسوا الله فنسيهم، أي تركهم عن علم وعمد لا عن غفلة وذهول. ولذلك يقول الناظم: كذلك النسيان معنيان، أولها الذهول ثم الثاني الترك عن علم وعمد، يدخل في وصفه حينئذ لا الأول. ويقول الناظم الآخر: والله ينسى، والمراد به هنا ترك الإله لفاعل العصيان علما وعمدا لا ذهولا. لا ذهولا يا فتى، فاعرف هنا المقصود بالنسيان. فالنسيان المنفي عن الله عز وجل هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول، كقول الله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. وأما النسيان المضاف إلى الله في الأدلة فإنما هو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد. ومنها قول بعض الناس: لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. أنا أعلم أن لهم قصدا صحيحا ويريدون الاختصار، لكن الأذكار لا يختصر فيها، الأذكار تنطق كما هي. يعني مثلا لا يأتينا رجل يقول: أنا أريد أن أختصر سبحان الله، أقول الله الله الله. إذا قلنا: ليش تقول الله؟ قال: هذا اختصار لسبحان الله. الأذكار ما تختصر، الأذكار لا تختصر، تقال كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن نتابعه في الألفاظ. فلا يجوز هذا القول، وهو خطأ لفظي، وإن كان غير مقصود، وإن كان قصده الاختصار، لكن حقيقته أنه نفي الحول عن الله، وأصل الكلمة إثبات الحول لله عز وجل، فهو بهذا الاختصار قلب المعنى. فإذا لا يجوز لنا أن نقول لا حول الله، وإنما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، لأن حقيقة توحيده بالحول والقوة لا تأتي إلا بالإثبات، بالجمع بين النفي والإثبات. والإنسان إذا رأى مبتلا في ذكائه، أو مبتلا في حفظه، أو مبتلا في قصور فهمه، ينبغي له أن لا يعيره، فمن عير أخاه بشيء من ذلك فربما يعافيه الله عز وجل ويبتليك أنت. وإنما تقول بعيدا عنه، عند غير مسمعه، تقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه. طيب هذه النسبة نسبة تشريف وتكريم ولا نسبة تقبيح؟ تقبيح، هذا لا يجوز. فإن قلت: طيب أولم ينسب الله الناقة له، هذه ناقة الله، فنقول: نعم، لكنها نسبة تشريف وتكريم، آية من آيات الله. ومنها كذلك: أي عبارة تتضمن سوء الظن بالله عز وجل فإنها محرمة ولا تجوز، لأن من جملة وصف الله بالنقص إساءة الظن فيه، إساءة الظن فيه. كالذين يقولون: الإسلام لن ينتصر بعد هذه الوقعة، هذا من إساءة الظن بالله. وكالذين يقولون: هزم العلماء ورب الكعبة، هذا أيضا من ظن السوء. أو قولهم: إن الكفر قد غلبت يده ولن نهزمه أبدا، هذا من سوء الظن بالله عز وجل، هذا ظن للمشركين والمنافقين الظانين بالله، ظن السوء عليهم دائرة السوء. فمن ظن أن الله لا ينصر نبيه ولا عباده ولا دينه، وأن دولة الكفر سوف تكون هي الغالبة، ويد الكفر هي الممتدة، ويد الحق هي المنقطعة دائما وأبدا، فقد أساء الظن بالله، ووصف ربه بالنقائص والعيوب، فهي ألفاظ لا تجوز. ومن هذا الباب أيضا ما قرره العلماء من حرمة الاستشفاع بالله على خلقه، فلا يجوز أن يقال: فلان سيتوظف لأنه اتخذ واسطة، وأما فلان المسكين فليس عنده واسطته إلا الله. هذا فيه محظوران: أولا أنك جعلت الله واسطة بين المخلوقات فيما بينها، وهذا أمر محرم بإجماع العلماء، منزلة الله أعظم وقدر الله أعظم أن يتخذ واسطة يتوسط عند أحد من المخلوقين. والأمر الثاني أن فيها نوع تقليل من شأن الله عز وجل، وتقليل من قدرة الله، يعني هؤلاء ليس معهم الله وفازوا ونجحوا، معهم المخلوقون وشفع لهم المخلوقون ونجحوا، وأما هذا فليس معه إلا الله فلن يتوظف، كأن هذا تقليل من مقدار الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أزمة أمور هذا الكون كلها بيده عز وجل، فإذا أراد أن يخفض هذا خفضه ولا يناقش ولا يسأل، وإذا أراد أن يضع هذا وضعه، أن يرفع هذا وضعه ورفعه، ينزع الملك من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، يخفض من يشاء، يرفع من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء. مش تقول أجل ما معها إلا الله، مسكين مسكين ما معها إلا الله، هذا كلها من العبارات التي تسيء الظن بالله عز وجل. القاعدة التاسعة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد أجمع العلماء على أن من سخر بالله أو بالقرآن أو بالسنة أو بشيء من الدين مما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فهو من الكفار الملاحدة المشركين، كالسخرية من الأذان أو صلاة الجماعة أو من الطواف والسعي ورمي الجمرات أو من الإحرام والتجرد من المخيط، كما هو واقع في هذا الزمن يسخرون بهذه الشعائر. وكذلك من سخر بالحجاب أو رسم كاريكاتير يتضمن السخرية باللحية أو بالثياب القصيرة على الرجال، أو كالذين يسخرون السخرية الإعلامية بأهل الدين وتصويرهم في أقبح صورة، أو الاستهزاء بشيء من الوعد أو الوعيد أو بالجنة أو النار أو بعذاب القبر، أو الاستهزاء بوصف الدين بأوصاف لا تجوز، كوصف الدين بأنه دين تطرف أو دين رجعية أو أنه دين متخلف أو أنه دين لا يصلح للقرن العشرين أو أنه دين عفى عليه الزمن وأكل عليه الدهر وشرب، أو أنه دين قد انتهى تاريخ صلاحيته كما يوجد في صحفنا في بعض صحف المسلمين، أو وصف العصور الإسلامية الرائعة عصر النبي عليه الصلاة والسلام والقرون المفضلة بأنها العصور الظلامية، أو وصف الإسلام بالإرهاب أو غير ذلك من أمور الدين، فكل ذلك من الكفر المخرج عن الملة بالكلية والمخالف للعقيدة المخالفة المطلقة. لا يجوز، لا يجوز لك أن تسخر بشيء من الدين، لا بالله ولا برسوله ولا بالقرآن ولا بغيره. وعبارات السب وعبارات الشتم وعبارات التقبيح هذه لا عد لها ولا حصر، لكن هذا هو الذي يجمعها، وهي أن كل من سخر بالله أو برسوله أو دينه أو بشيء من مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كافر. القاعدة العاشرة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز أن يطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، لا طاعة في ذلك لا للملوك ولا طاعة في ذلك للأمراء ولا طاعة للعلماء ولا طاعة للوالدين ولا أي أحد من المخلوقين إذا أمرك بشيء من معصية الله عز وجل، فطاعة الله عز وجل مقدمة. ولذلك قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم عن اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ أوليسوا يحرمون ما أحل الله فتحلون؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فهذا من الأفعال المخالفة للعقيدة، أن يطاع الملوك والأمراء في غير في في في فيما هو من معصية الله عز وجل. ولذلك لا يجوز طاعتهم في قتل الناس الأبرياء ولا في جلد الناس الأبرياء ولا طاعتهم في إصدار الأحكام الجائرة على المظلومين ولا طاعتهم في قتل أحد ممن لا يجوز قتله ولا يحل التعدي عليه. ولا ينفعك عند الله أن تقول: أنا عبد مأمور. أنت عبد لله عز وجل ولست عبدا للمأمور، لا ملكا ولا أميرا ولا ضابطا ولا قائدا ولا وزيرا، فكل الناس عباد لله عز وجل. حتى وإن قتلوك إذا لم تستجب لأوامرهم فلأن تموت وتقابل الله عز وجل وصحيفتك سليمة من دماء غيرك ومن العدوان على غيرك ومن ظلم غيرك خير لك من أن تلاقيه وقد تلطخت صحيفتك بدماء الأبرياء وتلطخت صحيفتك بدعوات المظلومين والعياذ بالله. فإذا لا يجوز أن يطاع لا ملك في معصية الله ولا وزير في معصية الله ولا أمير في معصية الله، طاعة الله مقدمة على كل طاعة. القاعدة الحادية عشرة: التبرك مبناه على التوقيف. فلا يجوز طلب البركة إلا فيما ورد به النص، فالأصل المتقرر عدم التبرك بالزمان إلا بدليل، والأصل المتقرر عدم التبرك بالمكان إلا بدليل، والأصل المتقرر عدم التبرك بالأعيان والذوات إلا بدليل. فمن طلب البركة من زمان

ولذلك أجمعوا على أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله عز وجل، ومن أطلعه على من عباده على شيء من غيبه. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآيات. ويقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأجمع العلماء على أن الساحر لا يفلح حيث أتى، وأجمعوا على وجوب الإنكار على هذه الطائفة الملعونة الباجرة، فلا يجوز إتيان السحرة ولا مهاتفتهم ولا الجلوس عندهم ولا الرضا بأفعالهم ولا السكوت أو الستر عليهم، بل يجب أن نتعاون جميعا مع ولاة أمرنا حتى نوقف هذه الطائفة الفاسدة التي أفسدت المجتمعات وفرقت بين الأسر وبين المرء وزوجه، حتى نوقفهم على كلمة العدالة ليقام فيهم حكم الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. روى مسلم في صحيحه من عن بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. القاعدة 13: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فمن جحد وجود الله فقد كفر، وهو موجود عندنا والعياذ بالله في تلك الموجات الإلحادية التي عصفت بكثير من شباب الأمة في هذا الزمان، ينكرون وجود الله ويناقشون في وجود الملائكة. لا بد أن نقررها القاعدة في هذا الزمان: فمن جحد وجوب الله فقد كفر، ومن جحد وجود الملائكة فقد كفر، ومن جحد وجوب الجن فقد كفر، ومن جحد دخولهم في الإنس فقد خالف مذهب أهل السنة، لكن لا نقول كفر. فإذا من جحد أصل وجودهم فهو كافر، ومن جحد دخولهم في الإنس فقد ابتدع، ومن كذب بشيء مما ثبتت به النصوص من أسماء الله عز وجل أو صفاته عز وجل فقد كفر، ومن شبه الله ومن مثل الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد عذاب القبر فقد كفر، ومن جحد البعث وقيام الناس من قبورهم فقد كفر، ومن جحد شيئا من حقائق يوم الآخر كالميزان والحوض والقنطرة والجنة والنار فقد كفر، ومن جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل علي بن أبي طالب أحق منه بالرسالة فقد كفر، ومن جحد أن جبريل قد أخطأ فأنزل الرسالة والنبوة على محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ومن كذب بعدالة الصحابة إجمالا فقد كفر، ومن طعن فيهم إجمالا فقد كفر، ومن جحد مرتبة من مراتب القدر أو كذب بها فقد كفر. فالواجب الحذر، الحذر الشديد من هذه المزالق ومن هذا الخطر. كل ذلك من العقائد التي نجدها في هذا الزمان، وهي تناقض العقيدة الإسلامية المناقضة الكاملة. القاعدة 13: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فلا يجوز أن يحكم لا بقوانين شرقية ولا بقوانين غربية. هذا من أعظم المخالفات لعقيدة المسلمين. إن الحكم إلا لله، فكما أنه لا حاكم كونا في هذا الكون إلا الله، فكذلك أيضا لا حاكم شرعا إلا الله. من الذي حكم بأن الشمس تخرج من هنا وتغرب من هنا؟ من الذي حكم أن النجوم تكون في السماء ولا تكون؟ الله. أحكام كونية لا شريك له فيها، فكذلك أحكام الشرعية لا شريك له فيها. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ولذلك قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية الثانية: الظالمون. الآية الثالثة: الفاسقون. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن الحكم بغير ما أنزل الله له صور، تارة منها يكون كفرا أكبر، وتارة يكون كفرا أصغر، مع خطره واتفاق الجميع على حرمته، وأنه من مفاسد هذا الزمان ومن أساسات وأصول السياسات الجائرة أنها حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل. فلا يجوز للحكام كائنا من كانوا، ولا للملوك كائنا من كانوا، ولا لرؤساء الدول كائنا من كانوا، وأسأل الله أن تبرأ ذمتي بهذا الكلام، أن يحكموا بقوانين الشرق والغرب، وإنما لا يحكموا إلا بشريعة الله. يا أيها الملوك يا أيها الوزراء، يا أيها الرعاة، يا أيها الأمراء، يا أيها الرؤساء، اتقوا الله ولا تحكموا بين شعوبكم ولا في مناطق نفوذكم إلا بكلمة الله عز وجل. بالكتاب والسنة لا يجوز أن تحكموا بين عباد الله بشريعة بوش ولا بشريعة أوباما ولا بشريعة كلينتون ولا بشريعة الشرق والغرب ولا بقوانين بريطانية ولا روسية ولا فاجرة. ترى والله ما حل الظلم بين الناس ولا فسدت الدنيا إلا بسبب تلك الأحكام الجائرة التي وضعها البشر ولم يراقبوا فيها إلا ما تعود مصالحه عليهم في العاجل والآجل. حكم الله هو الحق وأحكام الجاهلية هي الباطل. قال العلماء: أما واضع النظام أصلا، واضع الدستور، واضع الدستور اللي كتب الدستور بيده واللي اتفقوا عليه، هؤلاء كفار خارجون خالعون ربقة الإسلام من عنقهم بالكلية. كفرهم كفر أكبر، لأنهم وضعوا هذا الدستور يعارضون به شريعة الله. الثاني: من يحكم الحكم المطلق بهذا الدستور ويحارب الدعاة إلى الشريعة لتحكيم الشريعة ويسجنهم ويفصلهم من وظائفهم ويفتح المحاكم القانونية، هذا كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. نعم. وكذلك أيضا من حكم بقوانين الشرق والغرب وهو معتقد أنها أفضل من حكم الله ورسوله، أفضل من حكم الشريعة، هذا كافر أيضا. بل وإذا اعتقد أنها مجرد مساواة، أنها مساوية، يعني نحن بالخيار سواء حكمنا بهذا أو بهذا، كلها تكون بها المصالح، مجرد اعتقاد المساواة هذا كفر، لأنه مكذب للمعلوم من الدين بالضرورة. وأما من حكم بشيء مما قرره هؤلاء البشر مخالفا شريعة الله في حكم أو حكمين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، لا على صفة الديمومة والاستمرار، مع اعتقاده الباطني أنه مخالف لذلك لشريعة الله وأنه آثم وأنه ظالم وأنه معتدي، لكن حمله على هذا شهوة الحكم أو شهوة البقاء في الكرسي أو شهوة المال، فهذا فاجر فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وتلك الحالة الأخيرة هي التي استثناها العلماء فقط. فالحكم بغير ما أنزل الله جريمة عظيمة يجب علينا محاربتها، ويجب علينا تذكير الناس بخطورتها. ما لنا بأحكام الطواغيت؟ كل حكم يخالف حكم الله ورسوله فهو من أحكام الطواغيت. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. القاعدة التي بعدها ولعلها الأخيرة: الأصل في التصوير التحريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجه. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل، المصورون. والمصور ملعون، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور. ويجعل له بكل صورة صورها في الدنيا نفسا يعذب بها في جهنم. وأنا جعلتها من جملة الأفعال المخالفة للعقيدة لثبوت الأدلة ولعموم البلوى بها. يا جماعة، صار كل واحد من الكبار والصغار والذكور والأنث معه كاميرا ويصور ذوات الأرواح، وذوات الأرواح لا يجوز تصويرها إجماعا في تصوير النحت، وإجماعا في تصوير الرسم، وفي أصح قولي أهل العلم في التصوير بالآلة الفوتوغرافية، لأن التصوير ثلاثة أقسام: تصوير النحت وهي أن يعمد إلى حصاة أو إلى حجر أو زجاجة ويصيغها على هيئة شيء مما له روح وهو الذي له ظل، وتصوير الرسم أن يعمد إلى زجاجة أو جدار أو خرقة ويرسم عليه، هذه ما لها ظل لكن محرم. اختلف العلماء واشتد خلافهم في مسألة تصوير الفوتوغرافي، والقول الصحيح إن شاء الله أنه محرم، ولي في ذلك رسالة مختصرة لعلكم تطلعون عليه. فإذا لابد أن ننبه أنفسنا وأن نحذر زوجاتنا أزواجنا وأن نحذر أولادنا ممن اشترينا لهم الجوالات. اتقوا الله في أنفسكم، لا تصوروا ذوات الأرواح، فقد انتشرت هذا التصوير. بل نحن في الحرم والعياذ بالله في الحرم تشوفون الناس يوقفون في وسط المطاف عشان يصورون. صار فيها بلوى عظيمة يا إخوان، صار فيها بلوى عظيمة. لذلك يجب علينا أن نحذر من ذلك وأن نحذر، لأن الأمر سوف تكون له مغبته من قريب أو من بعيد. طيب، نختم هذه المحاضرة بجمل من الألفاظ التي ثبتت الأدلة والتي لا تنطبق تحت قاعدة معينة لكننا من باب الفائدة. منها النهي عن سب الرياح، فإذا هبت عليك الريح ورأيت منها شيئا من الضرر فإياك أن تسبها، لأن سب الريح سب لمدبرها وآمرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح، إلى آخره. إياك سب الريح فهي مسبة لمقدر الريح العظيم الشاني، لمقدر الريح العظيم الشاني. وكذلك من الأقوال قول عبدي وأمتي، فلا يجوز للسيد أن يقول لرقيقه عبدي ولا لرقيقته أن يقول أمتي. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ومن الأقوال قول لو عند نزول المصائب: لا يجوز أن نقول لو. أجمع أهل السنة على حرمة قول لو عند نزول المصائب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واحرص على ما ينفعك فإن ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وأما قول لو في تمني المعصية أيضا لا يجوز، لحديث أبي كبشة الأماري: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه خبط عشواء، ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فقال: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل. فهذا لا يجوز. ما حكم قول زارتنا البركة؟ الجواب: إذا كنت تقصد بركة العمل والإيمان فلا بأس، لأن كل مسلم فيه بركة. وأما إذا كنت تقصد بركة الذات فإن هذا لا يجوز، لأن بركة الذات قد انتهت. نعم، إياك لو إن كان فيها تسخط. صح. ما حكم قول بعض الفيزيائيين: المادة لا تفنى ولا تستحدث؟ نقول: هذا القول كفر، لا يجوز، وهو يدرس في في في في مدارس بعض المسلمين. يقول: المادة لا تفنى، ليس بصحيح. هذا مسوق من مساق من؟ هذا مسوق من مساق الفلاسفة، مذهب الفلاسفة أبي سينا والفارابي وأرسطو، الشلة ذولي والخمة ذولي، هؤلاء الذين يعتقدون مقارنة هذه الحوادث لله، مقارنة العلة لمعلولها، ومقارنة الضوء للمصباح فلا تنفك عن الله عز وجل لا أزلا ولا أبدا. وأجمع أهل السنة على أن من اعتقد هذا الاعتقاد فإنه كفر. فالمادة مخلوقة، لها أول وسوف تفنى، هذا هو ما نعتقده فيها. ومن ذلك أيضا قول يا سيد للمنافق أو الكافر: السيد بوش، السيد أوباما. لا يجوز للمنافق أن نقول لا سيد، يا سيد، مع أن ظاهره الإيمان والإسلام، فكيف بمن كان ظاهره وباطنه الكفر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنه إيك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ومن الأقوال المحرمة قول القرآن مخلوق، وهذا قول كفري، وقد قال به المعتزلة وصرحوا به في زمن ثلاثة خلفاء: المأمون والمعتصم والواثق بالله، ورفع الله المحنة عن أهل السنة بالمتوكل على الله. وقد أجمع علماء الإسلام على أن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافر. إياك والقول الخطير بأنه خلق كخلق الإنس والحيوان. ما حكم قول القائل ومعتصمة أو يا رسول الله لو كنت حاضرا ورأيت، أو أين أنت يا صلاح الدين، أو أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ هل هذا يعتبر من المحرمات؟ نقول: إن قائلها لا يقصد حقيقة النداء، لأن نداء الأموات، لأنه لو قصد نداء الأموات ودعاءهم والاستغاثة بهم فلا جرم أنه كافر. ولكن حتى ولو لم يقصد فإنه لفظ موهم يجب اطراحه، لأن المتقرر أن كل لفظ يوهم الشرك فالواجب سد ذريعته بالتحريم، سد ذريعته بالتحريم. ما حكم قول بعض الناس: فال الله ولا فالك؟ نقول: هذه الكلمة لا بأس بها، لأن لها معنى صحيحا، وهي أن بعض الناس إذا جئته بخبر سيء فهذا فالك أيها المخلوق، فيقول: فال الله أي قدر الله ومشيئة الله ورحمة الله وما يريده الله ولا ما تريده أنت، فكأن في هذا نسبة الحول والقوة لله عز وجل فلها معنى صحيح. ما حكم قول: لم تسمح لي الظروف، أو لم يسمح لي الوقت؟ أقول: هذا فيه تفصيل. إن كان يقصد لم يحصل لي وقت أتمكن من الحضور فيه فهذا معنى صحيح ولا بأس به. وأما إن كان يقصد أن الظروف والوقت له تأثير ذاتي أو سببي في المنع فهذه ألفاظ لا تجوز. مسألة: ما حكم قول قاضي القضاة: نقول الجواب هذا محرم، لا يجوز إطلاق قاضي القضاء القضاة وما شابهها كسلطان السلاطين وأقوى الأقوياء وجبار الجبابرة، وكل ذلك من الألفاظ التي لا يجوز نسبتها إلا لله عز وجل. ففي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وقاس عليها العلماء ما أشبهها. ما حكم قول مصيحيف أو مسجد أو مسيجيد؟ الجواب: إن كان تصغير تحقير فهو حرام، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر. وأما إن كان تصغير مكان أو حجم فلا بأس به، ولكن تركه أولى لوجود الإيهام، تركه أولى لوجود الإيهام. مسألة: ما حكم منادات الكافر بيا أخي؟ أخواننا اليهود، إخواننا النصارى. الجواب: إذا كان بينك وبينهم أخوة نسب فلا بأس، إذ قال لهم أخوهم نوح، أخوهم لوط، أخوهم شعيب، هذه أخوة نسب. وأما إذا كان المقصود أخوة الدين والعقيدة فلا أخوة بين مسلم وكافر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون إلى آخره. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ما حكم قول إن الله على ما يشاء قدير؟ الجواب: هذا قول ممنوع بالإطلاق، جائز بالتقييد. كأن تقول: هل الله قادر على أن يهدم هذا المسجد؟ الجواب: الله قادر عليه إذا شاء. فإذا نحن قيدنا قدرته بشيء معين، فيجوز لك أن تقول الله على ما يشاء قدير باعتبار هذا. وعلى ذلك حديث الحديث في الصحيح: ولكني على ما أشاء قادر. وأما عند الإطلاق فلا يجوز هذا القول، لأنه من منهج المعتزلة. فالمعتزلة يقولون: إن الله لا يقدر على ما لا يشاءه، وإنما يقدر على ما يشاءه فقط. ولكننا نحن نقول: الله على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات والممتنعات لغيرها، فلا يعجزه شيء عز وجل في الأرض ولا في السماء. مسألة: ما حكم قول فلان بارك الحفل، أبارك عليكم الشهر، تباركت علينا؟ الجواب: أجمع علماء أهل السنة أن وضع البركة إنما هو من خصائص الله عز وجل، فالله هو الذي يضع البركة في الأعيان، وهو الذي يضع البركة في الأزمنة، وهو الذي يضع البركة في الأمكنة. أما المخلوق فلا حق له في ذلك، هذا من خصائص الله. فلا يجوز أن تقول بارك فلان حبلنا، فإنك تنسب له وضع البركة فتجعله شريكا مع الله عز وجل. وإنما قل: بارك الله حفلنا بوجودك، بارك الله شهرنا بقدومك، بارك الله. فإذا تبارك صفة لا تنسب إلا إلى الله عز وجل. ما معنى قول ما حكم قول من يحلف ورب القرآن ورب القرآن؟ الجواب: هذا منكر، منكر، لأن الله ليس ربا لصفة من صفاته. انتبهوا يا جماعة، الله بصفاته هو الرب، والقرآن صفة من صفات الله، فليس يدخل تحت ربوبيته. فلا تقل الرحمة رب الرحمة التي يصفته، رب القدرة التي يصفته، فالقرآن صفة من صفات الله لأنه كلامه، لأنه كلامه. طيب، نسمع بعض الناس يقول: وحق القرآن أنني ما فعلت كذا، وحق القرآن، فهل يجوز الإقسام بحق القرآن؟ الجواب: سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا، فقال: هذا من القسم الشركي الذي لا يجوز، لأن حق القرآن أن نؤمن به، وإيماننا من أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة، من حق القرآن أن نصدق به، وتصديقنا من أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة. إذن وحق القرآن أن نؤمن به وأن نصدق به وأن نعتقد فيه العقائد الطيبة السليمة المناسبة المتفقة مع الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وكل ذلك من الأمور التي هي من أفعال المخلوقات. فإذا قلت وحق القرآن فقد حلفت بمخلوق، والحلف بالمخلوقات لا تجوز. لكن قل والقرآن بدون وحق القرآن، قل والقرآن على أنه صفة من صفات الله، فتكون بذلك قد خرجت من المحذور، تكون بذلك قد خرجت من المحذور. ما حكم قول فلان المرحوم أو جلالة المغفور له؟ نقول: هذا فيه تفصيل، إن كان يقصد به الخبر فهذا لا يجوز، لأن كونك تخبر أن الله غفر له هذا خبر عن أمر غيبي، وأمور الغيب توقيفية على النص. وأما إذا من باب الدعاء فلا بأس به. آخر شيء عندنا، والله تعالى أعلى وأعلمها، آخر شيء عندنا أي تقييد الدعاء بالمشيئة، أيضا هذه من الألفاظ المخالفة للعقيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وليعزم الرغبة وليعظم الرغبة وليجد في المسألة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، فلا يقال في الدعاء إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظ علينا عقائدنا، وأن يميتنا على صفاء العقيدة، وأن يحشرنا مع أهل العقيدة السليمة، وأن يكتب لنا الثبات على هذا المعتقد الصحيح. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لصلاح القول والعمل، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يثبت مطيعهم، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن يغفر لنا، وأن يجعلنا ممن يقال لهم في ملكوت السماء: أن قوموا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على